بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه مهربان او بخښونکی دی. قد افلح المؤمنون خدا وری ډول مؤمنانو بری موندلی دی. الذين هم في صلاتهم خاشعون هغو مؤمنانو چې په خپل مانځه کې خشوع غوره کوي. والذين هم عن اللغو معرضون لا بسط بري اوسيجي. والذين هم للزكاة فاعلون بزكاة فقد كاري عمل كبير. والذين هم لفروجهم حافظون بخطلوا فرمزيلوا ساتنا كبير. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين پرتا لخطلوا مرمنوا او خو خزو سچه دا غو یندیوی چه پر ها غو بانده با شرم زائنو پنس آتنه که ها غوی دا پرکی دو ور ندی. فمن ارتغا وراء ذالک فأولئیک هم العادون البته که سوک لاغی پرتا دنور تو غواری اما غوی زیادهی کون کی دی. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون دخلوا أمانتهم أو دخلوا زمنوا أو تلمنوا لحاظ ساتي. والذين هم على صلواتهم يحافظون أو دخلوا المنزلوا ساتنا كبير. أولئك هم الوارثون هم دا کسان وارثان دي. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هغه چې په میراث کې به فردوس ومني او په هغې کې به د تل لپاره استوګن دي. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين موږ انسان له مکنې نرمې خټې څخه جوړ کړ. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا مو هغه په یو محفوظ ځای کې په تکیدلي ساعت کې تبدیل کړ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بیا مو هغه څاڅکته د برغند بنا ورکړه. بیا مو برغند بوټي وګرځوله. بیا مو بوټي هډوکې جوړ کړل. بیا مو هډوکو ته وخه ور واغوستله. بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړل. مخراز زیاد برکتناک دی الله پاک تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر. ثم إنكم بعد ذلك لمميتون بيال غيرستا أرمرستاسي ملك الدلدي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بيال بكامت رزبة يقنط غطاسي غطاس والخير. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بیا د قیامت ورځ به په یقیني توګه تاسې راپاسه ولښئ او ستاسې د پاسه موږ اووه لارې جوړې کړې. دا ستولې د چارو سره موږ څه ناآشنا نه وو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون او مبلا اسمان لسعين صاب سرسمه تيوتا كريان دازو عبورا ودي او هغمو فزمكا كي تنكري نبچه هغا تنگو غالو ورکا ولئيسو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا به او بوخ وشلا موږ ستاسو لپاره به خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسو لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسې روزي په لاس راوړئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين. او مبهغ ونهم فيداكك بطور سيناء روزي كل همري او دخلوك لبارة كتغهم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. او حقیقت دا چې ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس دی. دا هغو په ګېدو کې چې څه دي دا موږ نه موږ یو شی په تاسې څکو او ستاسو لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې هغه خورئ. وعليها وعلى الفلك تحملون. فرهغو او بيرو باندي فرول كي جيهم.